شفت شوقك شفت شوقك لا صحت وقلت وانا شفت شوقك شفت شوقك لا صحت وقلت وانا قلت نايم صرت تبكي ليه ما فكرت فيني قلت نايم صرت تبكي ليه ما فكرت فيني هذه فكرة يلا انسى ليه تبكي ليه تبكي هذه فكرة يلا انسى تدري من فكرة يلا